فينسب السوء إلى نفسه والفضل إلى الله سبحانه. فأردت أن أعيبها فأراد ربك. ثم النسيان يرفع المؤاخذة. النسيان يرفع المؤاخذة. لا تؤاخذني بما نسي. جيد. والأحكام مبنية على الظاهر. جميل. الأحكام مبنية على الظاهر بمعنى يعني الله. احنا ما نعرف الباطن، لكن واحد قتل واحد الظاهر محاكمة. احنا الباطن ما نعرف، مثلا الأحكام مبنية على الظاهر بالنسبة لنا. وهذا ما وهذا كان دور سيدنا موسى عليه السلام، تعجب من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، لأن الأحكام مبنية على الظاهر والبواطن لله سبحانه وتعالى. والله هذا في مندوحة كثير، هذا بناء الأحكام على الظاهر. بارك الله فيك دكتور فاضل. القرآن الكريم له نمط خاص دائما في اختيار التعبير واختيار الكلمات، فمرة يحدثنا ربنا تبارك وتعالى مستخدما كلمة النصب واللغوب، فالفرق الدلالي بينهم حضرتك. النصب هو التعب، الإعياء. الإعياء. نعم. اللغوب هو الفتور، هو نتيجة النصب. نتيجة النصب أنه يصير يفتر. الكلال. يعني النصب أولا ثم اللغوب. يفتر. يعني. طبعا. أنا تصورت العكس. لا. يعني اللغوب ثم النصب. لا. النصب تعب ثم، لأنه نتيجة الإعياء. نتيجة الإعياء. يحدث له فتور. إيه، ثم هم قسم يفرق يقول لك النصب تعب البدن واللغوب تعب النفس. قسم هكذا من اللغة. يعني فرق بيناتهم. ويأتون باستشهادات تؤيد ذلك. يعني هم الله سبحانه وتعالى استخدم يعني وما مسنا من لغوب. نعم. يقصد فتور؟ أي فتور ولا يعني شيء. يعني بسيط كل هذا الخلق إيش؟ ما قالش نصب ربنا. لا لا يمسنا ذيك الجنة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الذي يتبعنا الحزن في الجنة. نعم. ما مسنا من لغوب يعني حتى فتور ما بس، فكيف بالنصب؟ من خلقنا في السماوات وما نفسة أيام ما مسنا من لغوب، فتور أصلا ما مس. وليس النصب. صحيح. بخلاف ما في فالشيء القليل ما مستنى، فما بالك بالكثير. يعني التوراة ان الله تعب واستراح في اليوم السابع، طبعا في التوراة تعب عشان كده عمل السبت اجازة. فست ايام يخلق السماء وارتاح يوم السبت. والله اساء الادب مع الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. سؤال حضرتك من احد المشاهدين الاعزاء يقول ان سورة البقرة ورد فيها مثالان للمنافقين، ويطلب ما هذان المثالان وما توضحهما. المثال الاول طبعا بعد يعني بعد الآية اولئك الذين اشتروا، تتكلم عن المنافقين، هم اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذا المثل الاول. هذا المثل. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثال الأول. أولا لاحظ يعني شبه حال الجمع بالمفرد. مثلهم جمع. كمثل الذي مفرد يصير هذا وهو جائز أن شبه حال الجمع حال أفراد جائز. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ولا تكونوا جمع كالتي مفرد غضر. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يجوز هذا تشبيه هؤلاء بحالة. هؤلاء أنتم مثلكم مثل شخص كذا، مثلكم مثل كذا. يجوز هذا. استوقد معنى أوقد أو معنى طلب الإيقاد، طلب النار. يعني استدعوها فأوقدوها. أول نأخذ المعنى واحد، هو أوقد النار واحد مثل الذي واحد. نعم. واحد. والنار طبعا للإضاءة والانتفاع الإحراق. جيد. زين. يعني بس نأخذ الكلمات حتى نأتي. الإضاءة فرط الإنارة، إضاءة مضيء. المضيء أكثر من منير. من منير. من نعم من النور. النور مبدأ الضياء.